السنة والشيخ هشام البيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته ومدده مع فقرات هذا الكتاب المبارك من كتب أهل السنة والجماعة، وهذه الرسالة القيمة من رسائل أهل السنة والجماعة. نضر الله سبحانه وتعالى وجوه أهل السنة وجعلنا وإياكم من هذا الحزب المفلح، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيها الأحبة، وكنا في الدرس الماضي واللقاء الماضي مع فقرة من هذه الفقرات، وهي فقرة الإيمان بالقدر. وبينا أيها الأحبة في حلقة طويلة جمعنا فيها أصول الكلام، كلام أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بالقدر. ونحب أن نبين لإخواننا المشاهدين بأن الكلام يحتمل إطالة أكثر من هذا، لكننا نختصر بعض الاختصار حتى يستطيع المشاهد أن يستوعب هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة. ولهذا قد نترك بعض الأمور لما نرى أنها قد تكون صعبة على الفهم أو غير ذلك. أيها الأحبة، عشنا في اللقاء الماضي مع الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، وقد تبين لنا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، وأن كل شيء يقع في الكون إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يمر بالمراتب التي فصلناها لحضراتكم. أما المرتبة الأولى فمرتبة العلم، والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق. فالذي أريده منك أيها المشاهد أن تعلم أن كل شيء يقع في هذا الكون إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك من المصائب أو كان من المعايب أو كان من الطاعات، فكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. هل يصعب ذلك عليك؟ لا يصعب ذلك عليك إن شاء الله، أن كل شيء إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. يصدق ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ولكن وللأسف الشديد لم يترك لنا المبتدعة أصول السنة غضة طرية، ولكن حاولوا العبث بكل أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وبكل أصل تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا عليه أئمة السنة، وحاولوا أن يشوهوا كل أصول أهل السنة والجماعة، ومن ذلك تشويههم قبحهم الله لأصل الإيمان بالقضاء والقدر، فخالف أهل السنة في ذلك فرق في الأمة. من هذه الفرق التي ابتدعت في أمر القدر القدرية والجبرية، القدرية والجبرية. إذن خالف أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر الإيمان الصحيح الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان. ما هما يا أخي؟ القدرية من جانب و الجبرية من جانب آخر. فماذا قالت القدرية؟ قالت القدرية بأن الله سبحانه وتعالى لم يعلم عن أفعال العباد شيئا، بل هذه الأفعال مستجدة على علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لم يعلم بها حتى وقعت، وهؤلاء هم غلاة القدرية. وطائفة من القدرية قالوا: لا، الله سبحانه وتعالى يعلم، ولكن الله عز وجل لم يشأ أفعال العباد ولم يخلق أفعال العباد، لكن العباد هم الفاعلون لأفعالهم حقيقة، ونفوا إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله عز وجل، وقالوا بأن العبد هو الذي يفعل فعله وهو الذي يستقل بفعله، فالعبد هو الذي صلى من غير مشيئة من الله، وهو الذي صام من غير مشيئة من الله، وهو الذي زنى من غير مشيئة من الله، وهو الذي قتل من غير مشيئة ولا إرادة من الله. سبحان الله، نفوا إرادة الله ومشيئة الله تبارك وتعالى. قابلهم طائفة أخرى هي طائفة الجبرية، وقالوا لا لا يا جماعة، أنتم نفيتم إرادة الله ومشيئة الله وجعلتم العبد فاعلا لكل شيء، لا لا لا، إنما الصواب أن إرادة الله سبحانه وتعالى هي الحاكمة، وأن مشيئة الله عز وجل هي النافذة، وأن العبد لا اختيار له ولا إرادة. سبحان الله، يبقى هؤلاء القدرية في جانب نفوا إرادة الله ومشيئة الله، قابلهم الجبرية نفوا إرادة العبد ومشيئة العبد، وجعلوا العبد في فعله كحركة يد المرتعش وكحركة الغصن في مهب الريح، لا إرادة له على الإطلاق ولا مشيئة له على الإطلاق. فنحن إذا صلينا فبإرادة الله ومشيئة الله، ولا دخل للعبد في ذلك. ونحن إذا تصدقنا، إذا حججنا، إذا فعلنا الخير، إذا أمرنا بالمعروف، إذا نهينا عن المنكر، فلا إرادة للعبد مطلقا على الإطلاق، وإنما العبد يحمل على فعله حملا. فأصبح أهل السنة إذن بين طائفتين ضالتين في باب القدر. ما هما؟ الطائفة الأولى طائفة القدرية، وهؤلاء نفوا إرادة الله سبحانه ومشيئة الله عز وجل، وغلاتهم نفوا علم الله. طيب الطائفة الثانية طائفة الجبرية، الذين قالوا بأن العبد مجبور على فعله، لا مشيئة العبد ولا إرادة العبد، بل العبد هو الذي يفعل، بل العبد هو الذي يفعل بهذه الأفعال بإرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. وتلك الطائفتين ضلتا في باب القدر. عرفنا أيها الأحبة كيف إذا غزا المبتدعة إلى أصول السنة هدموها، حطموها، كسروها، حتى أضاعوا علينا لذة هذه العقيدة ولذة الإيمان بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يستقيم عندك أيها القدري الذي تنكر إرادة الله سبحانه ومشيئة الله سبحانه وتعالى، كيف يستقر عندك لذة الإيمان بأن الكون كله في قبضة الله سبحانه وتعالى، وبأن العبادة ما يفعلون شيئا إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى؟ إذن ما المعنى أيها القدري حين تنصب قدميك لله تبارك وتعالى في كل ركعة من ركعات صلاتك تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ من الذي سيهديك إلى الصراط المستقيم؟ وما لذة الإيمان بالقدر أيها الجبري الذي تلغي إرادة العبد وتلغي مشيئة العبد، وكأن العبد قطعة من حجارة وعود يتحرك به من يتحرك، تلغي إرادة العبد ومشيئة العبد وتجعل الإرادة كلها لله والمشيئة كلها لله، وكأن العبد لا اختيار له على الإطلاق. من الذي صلى؟ من الذي صام؟ من الذي تصدق؟ من الذي أشهر سيفه وجاهد نفسه لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى؟ من الذي فعل الطاعات؟ من الذي خرج وصعد عن المنبر وقد جهز خطبته أو درسه وعلم الناس أمور الشريعة؟ أليس أنت أيها الإنسان بفعلك واختيارك وإرادتك التي أعطاها الله عز وجل لك، مع علمنا أن إرادة الله هي الغالبة وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى هي الغالبة، إن عليك أيها العبد، حتى نخرج من هذا، إن عليك أيها العبد أن تنظر إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، فتنظر إلى الطاعات وتنظر إلى المعاصي، فتستعين الله سبحانه وتعالى على الطاعات، وتستعيد بالله سبحانه وتعالى من المعاصي، وتعلم أن الموفق من وفقه الله عز وجل، وأن المخذول من خذله الله تبارك وتعالى. تعالوا أيها الأحبة، تعالوا معنا أيها الأحبة، لنستعرض أصلا آخر من أصول أهل السنة والجماعة ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الرسالة على صغر حجمها إلا أنها تتضمن فصولا هي التي خالف أهل السنة والجماعة فيها المبتدعة. يعني لماذا يذكر أحمد رحمه الله تعالى هذه الأصول؟ لأن هذه الأصول هي التي خالف أهل السنة والجماعة فيها المبتدعة. فنحن أمة وسط في جميع أصول الشريعة، وسط بين طوائف الانحراف وطوائف الضلال. هؤلاء المبتدعة أخزاهم الله عز وجل، الذين نقلوا الشريعة ونقلوا ميراث النبوة مما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهواء وبدع لا حصر لها على الإطلاق. نقلنا أحمد رحمه الله تعالى نقلة جديدة، فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول، لا يضعف الرجل أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله سبحانه وتعالى ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق تبارك وتعالى. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. طبعا العبارات صعبة وتبدو مستغلقة على أفهام كثير من الناس، ولهذا كعادتنا فإننا سنتكلم عن الموضوع بصورة إجمالية تبين لنا معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وبيان أيضا معتقد الفرق الضالة في هذه المسألة. أيها الأحبة، لنعش مع القرآن هذه الحلقة، لنعش مع كتاب الله سبحانه وتعالى غذاء الروح الذي يستمد منه الإنسان الحياة حقا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أيها الأحبة، إذا كان القرآن غراس الجنة وكانت الجنة قيعانا، فإن أيضا غراس القلوب المطمئنة، وإن أيضا هداية هذه القلوب إنما تكمن في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأحبة، إن القلب إذا طهر لم يشبع من كلام الله سبحانه وتعالى، تلاوة وتدبرا وتحاكما وعملا واستشفاء. ليس لنا أعظم في الوجود من كتاب الله تبارك وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل في محكم كتابه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفي هؤلاء حجة وبيانا؟ أولم يكفي هؤلاء شفاء لما في الصدور؟ أولم يكفي هؤلاء موعظة لما في الصدور ولما في القلوب؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته من كتاب الله سبحانه وتعالى، مما فيه من أنواع الهداية ومما فيه من أنواع الاستقامة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، قال الحسن رحمه الله تعالى وهو أحد أئمة التابعين، قال الحسن: تفقدوا الحلاوة، يعني حلاوة الإيمان، في ثلاثة أشياء. من أراد أن يتفقد الحلاوة فليتفقدها في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وفي تلاوة القرآن. في الصلاة، وفي الذكر، وفي تلاوة القرآن. هذه الحلاوة في الصلاة حين تنصب قدميك إلى الله سبحانه وتعالى، تصف قدميك وتقف أمام الله تبارك وتعالى تتلو آياته، ثم بعد ذلك تركع، ثم بعد ذلك تسجد، تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد نفسه يجد الحلاوة كل الحلاوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، إذا ضيقه أمر قام إلى الصلاة. أليس الله عز وجل القائل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة؟ عندك مشكلة في زوجتك، عندك مشكلة في أولادك، عندك مشكلة في تجارتك، عندك مشكلة في أموالك، قم إلى الصلاة، قم إلى الله تبارك وتعالى وانصب قدميك واشكو همك وسل الله سبحانه وتعالى رفع الهم وتفريج الكرب. وفي الذكر، في الذكر حركة اللسان تلك الحركة التي لا تعدلها حركة على الإطلاق. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله عز وجل لا يفوق في فضله لقاء العدو حتى يضرب رقابنا أو نضرب رقابه. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل من ذلك كله، وأفضل من إنفاق الذهب والورق أيوة الفضة، أفضل من ذلك كله ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله. فلقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، شرائع الإسلام كثير، صلاة وصيام وزكاة وحج وصلة أرحام وجهاد، لو أردنا أن نعدد الطاعات فلن ننتهي من تعداد هذه الطاعات، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به أتعلق به ولا تكثر علي. فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إن ذكر الله تبارك وتعالى وصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة لهذا الرجل. أما الأمر الثالث الذي ينبغي أن نتفقد حلاوة الإيمان عنده، تلاوة القرآن. نعم، تلاوة القرآن، حين تفتح كلام الله سبحانه وتعالى، حين تفتح المصحف لتقلب نظرك بين ثنايا وصفحات هذا الكتاب المبارك، لتجد هنا موعظة، وهنا هديا، وهنا حكما، وهنا أمرا بتوحيد الله، وهنا نهيا عن شكر الله، عن الشرك، نهيا عن الزنا، نهيا عن الربا، نهيا عن كذا، نهيا عن كذا. فتتقلب بين صور القرآن وبين آيات الله تبارك وتعالى لتجد الروح، لتجد الحياة، لتجد البصيرة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها، ليس بخارج منها. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن تلاوة آيات الله سبحانه وتعالى لتخضع الرقاب وتخضع القلوب ويحصل للجلد قشعريرة وللقلب طمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وإن أعلى أنواع الذكر أن يذكر العبد ربه بما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. إن ذكر الله عز وجل بالقرآن له أعظم الذكر، لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وكما أنه لا يعدل الرب شيء فلا يعدل كلام الرب شيء كذلك. أيها الأحبة، كتاب الله تبارك وتعالى نجد فيه الأنس، نجد فيه اللذة، نجد فيه الراحة، نجد فيه السكينة، نجد فيه الطمأنينة. ولهذا رفع الله تبارك وتعالى كل من أقبل على القرآن، كل من تلذذ بالقرآن رفع الله عز وجل قدره وأعلى الله سبحانه وتعالى شأنه حتى عرف في الأمة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سالما مولى حذيفة. لماذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قلت لكم، بل الأمر يبلغ أكثر من هذا، ينزل الوحي من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما وقد نادى أبيا: تعال يا أبي، فإن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا. هذه السورة سورة البينة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فبكى أبي رضي الله عنه، بكى أبي من شدة الفرح، وأي فرح أعظم من هذا الفرح، أعظم من هذا الفرح. فقال أبي رضي الله عنه يا رسول الله، يا رسول الله، الله سماني لك، الله سماني لك. الرب عز وجل في علاه، تقدس ربنا عز وجل عن كل نقص وعيب، الرب سبحانه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن أن يقرأ على أبي رضي الله عنه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. لماذا ارتفع أبي؟ لأنه عالم بالقرآن، لأنه قارئ للقرآن، لأنه حافظ للقرآن. معاذ بن جبل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال إني أحبك، والله إني لأحبك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بمشاعره لمعاذ رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنهم، عمر الفاروق، فاروق الأمة، فاروق الأمة الذي في عصره لا يعدله رجل في الأمة على الإطلاق، فأفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنها عمر الفاروق رضي الله عنه. عمر الفاروق يقول رضي الله عنه عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. الله أكبر، عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. بما تفوق معاذ؟ تفوق معاذ رضي الله عنه بحفظ لكتاب الله، بعلمه بكتاب الله تبارك وتعالى. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر وحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. إن عبد الله بن مسعود رفع له القرآن، رفع قدره كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، بقراءة ابن مسعود. أليس ابن مسعود الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن؟ قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، اقرأ علي ابن مسعود. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه حتى بلغ سورة النساء، في سورة النساء حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له حسبك، توقف. فتوقف ابن مسعود رضي الله عنه. قال فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان بالدموع. ابن مسعود رفع القرآن قدره. إن القرآن غذاؤنا، إن القرآن روحنا. نعم روحنا غذاؤنا، إننا لا يمكن أن نعيش بلا قرآن. لكن هذا القرآن ما هو؟ هنا يبدو لنا الجانب العقدي الذي تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا القرآن ما هو؟ هو عند أهل السنة كلام الله سبحانه وتعالى. اكتب أيها الأحبة، القرآن عند أهل السنة كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة. كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة، أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام. فالقرآن منزل من السماء، كلام الله تكلم به على الحقيقة، نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه جبريل بعدما سمعه من الله عز وجل، سمعه جبريل من الله الذي تكلم به على الحقيقة، ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسمعه على الحقيقة، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. منزل من السماء، منه بدأ هذا القرآن، من الله بدأ، يعني أن الله هو الذي تكلم به، من الله عز وجل بدأ هذا القرآن ولم يبدأ من غيره. وإليه سيعود، إلى الله عز وجل سيعود القرآن. قال العلماء في معنى وسيعود وجهان. الوجه الأول وإليه يعود، يعني إليه يعود صفته، فالقرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، إليه يعود صفة، فالقرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفات الله عز وجل. الوجه الثاني إليه يعود، لعل المراد الإشارة إلى ما جاء عند ابن ماجه وعند الحاكم بسند صحيح من حديث حذيفة ابن اليمان أن القرآن في آخر الزمان حيث لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فيأتي عليه ليلة ويسري عليه ليلة فيرفعه الله تبارك وتعالى من الأرض فلا يبقى حافظ لكتاب الله عز وجل، فإليه يعود بمعنى أن الله يرفعه من الأرض. لماذا يرفعه الله من الأرض؟ لأن القرآن أكرم من أن يوجد بين الناس فلا يعمل به أحد، لهذا فالله عز وجل يرفعه، مثل ما ثبت في الصحيح أن الله تبارك وتعالى يسلط على الكعبة في آخر الزمان رجلا يهدم الكعبة لبنة لبنة، ولعل قائلا يقول إن الله سبحانه وتعالى خسف بأبرهة وسلط عليه ما سلط عليه من الطير الأبابيل، فلماذا لم يسلط الله تبارك وتعالى على هذا الرجل أيضا الذي يكون في آخر الزمان، لماذا لم يسلط الله تبارك وتعالى عليه من يجعله آية وعبرة للناس؟ نقول لأن المقام الذي يكون في آخر الزمان مقام يختلف، فحيث تعطل البيت عمن يطوف به فإن البيت أكرم من أن يوجد على ظهر الأرض ولا أحد يطوف به، لهذا فالله عز وجل يسلط في آخر الزمان على الكعبة من ينقضها حجرا حجرا. فإذا القرآن عند أهل السنة والجماعة، اختصروا معي، القرآن عند أهل السنة والجماعة ما هو؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، سمع نزل به جبريل عليه السلام بعدما سمعه من الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للأمة، منه بدأ وإليه يعود. ما الدليل على هذا كله؟ أهل السنة والجماعة ما عودون قط أن يتكلموا كلمة إلا بدليل، ولا أن يؤصلوا أصلا بغير دليل، بخلاف المبتدعة الذين لا يتكلمون بدليل أبدا، بل ينقضون عرى الإسلام عروة عروة. قبح الله المبتدعة، قبح الله من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن كلام الله فلأن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه كلام الله، قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يبقى القرآن كلام الله. قال سبحانه وتعالى أفتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقل. إذن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه كلام الله، الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، تكلم الله عز وجل بالقرآن، تكلم به على الحقيقة بصوت مسموع وبحروف، تكلم الله عز وجل بذلك بسمع وحرف وصوت، وإلا ما الذي سمعه جبريل عليه السلام؟ ما الذي سمعه جبريل إذا لم يكن قد سمع من الله تبارك وتعالى هذا؟ وما الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الذي سمعه من الله عز وجل. ويدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى يوصف بأنه متكلم، والقرآن من كلامه سبحانه وتعالى، ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم القيامة حين ينادي الله سبحانه وتعالى، ينادي الله عز وجل يوم القيامة، قال النبي بصوت يسمعه من قرب كمن بعد، ينادي الله بإيه؟ بصوت. إذا الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه متكلم، الله عز وجل يتكلم، لكن كلام الله سبحانه وتعالى لا يعرف كله، لا تعرف كيفيته. فنحن نثبت لله عز وجل الكلام لأن الله أثبت لنفسه أنه متكلم، وننفي الكيفية لأننا لا ندري عن كيفية الكلام ولا أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى شيئا آخر، ولا نثبت لله سبحانه وتعالى كيفية على الإطلاق في أي صفة من صفاته. نحن نؤمن بأن الله ينزل من السماء كل ليلة في الثلث الآخر، كيف ينزل؟ الله أعلم. نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، كيف يتكلم؟ الله أعلم. لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، إذا قلت لي الآن واتصلت بي الآن كيف يتكلم الله، أقول لك كيف الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فإذا قيل لك كيف استوى فقل كيف هو. اكتب هذه، أنا أعلم أن هذا الكلام صعب، لكن إن شاء الله شيئا فشيئا سيسهل بإذن الله تبارك وتعالى. لو أن المبتدع ما تكلموا في هذا لما تكلمنا نحن ولما تكلم أئمة السنة، فالله عز وجل ذكر في كتابه أن القرآن كلام الله عز وجل، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يوم أن دخل المبتدعة فحرفوا هذه الأصول وتكلموا في هذه الثوابت، اضطر أهل السنة أن يتكلموا وأن يردوا عليه. طيب نسكت الآن؟ هل نسكت الآن؟ هل نتكلم في الجنة والنار وفقط، مع أن الكلام في الجنة والنار والمواعظ والرقائق وكل ذلك كلام طيب، فالأمة تحتاج إلى رقائق، تحتاج إلى مواعظ، لكن الآن أيها الأحبة الكلام في البدع أيضا، وبيان خطر المبتدعة من الأهمية بمكان، لأن المبتدعة الأول الرؤوس لهم أذناب في كل عصر، لهم أذناب في كل عصر. نعم هم الآن تفتح لهم القنوات وسيقومون بعمل قنوات فضائية يبثون عن طريقها هذه الضلالات وهذه الانحرافات. فإذا لم نتكلم في السنة نحن، إذا لم نأصل عند الناس المعتقد الصح في هذه الأشياء، فسيغزى الناس. نعم سيغزى الناس في هذه الأشياء، ولهذا كان الكلام في هذه الأصول وبيان هذه الأصول من الجهاد في سبيل الله. نعم من الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى على قسمين، ليس الجهاد قسما واحدا أيها الأحبة، ليس الجهاد قسما واحدا، ليس الجهاد جهاد سيف وسنان فقط، إنما الجهاد جهاد سيف وسنان وجهاد حجة وبيان. نعم جهاد سيف وسنان وجهاد حجة وبيان. جهاد السيف والسنان هذا الجهاد يقوم به المقاتلون في بقاع الأرض، يقوم به المجاهدون، هو الجهاد الذي قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في شأنه: إن الجنة تحت ظلال السيوف. أما الجهاد الآخر وهو الجهاد بالحجة والبيان، فهو جهاد مرتفع القدر عظيم النفع، هو جهاد الرسل والأنبياء، الجهاد بالحجة والبيان، حتى نظر عن هذه الشريعة ما التصق بها من بدع وخرافات وانحراف وضلال، هو الجهاد الذي يقوم به من تعلم في هذه الأمة، هو الجهاد الذي يقوم به من درس في هذه الأمة، هو الجهاد الذي يقوم به من سلمت عقيدته ومن سلم منهجه. والله إن هذا الجهاد إننا نحتاج إليه في جميع العصور. الجهاد بالسيف والسنان يختلف بحسب ضعف المسلمين وقوتهم، فإذا كان في المسلمين قوة جاهدوا، وإذا كان في المسلمين ضعف فإن هذا الجهاد قد يتوقف. أعني الجهاد بالسيف والسنان. نعم الجهاد بالسيف والسنان لا يكون في كل عصر، بل في عصر دون عصر، في عصر القوة، في عصر الاجتماع على الإمام، في عصر الراية الصحيحة الرائدة المتميزة. أما الجهاد بالسيف والسيف بالجهاد بالحجة والبيان، وأما الجهاد بالحجة والبيان أخبروني بالله عليكم متى يتوقف؟ أي عصر اصطرحنا فيه من المبتدعة؟ أي عصر اصطرحنا فيه من أهل الضلال والزيغ؟ أي عصر لم يلتصق بالشريعة ويحاول المنحرفة ويحاول المبتدعة أن يغزو الشريعة بهذا الغزو حتى يفقد الأمة الثقة في ثوابتها، وحتى يزحزح الأمة عن ثوابتها؟ هل توقف الزيغ والضلال حتى يتوقف الجهاد بالحجة والبيان؟ أبدا والله، ما أحوج الناس في كل نفس من أنفسهم، في كل لحظات من أعمارهم ما أحوج الناس إلى هذا النوع من الجهاد، الجهاد بالحجة والبيان. ولهذا فإننا نقول ونحن نواجه، والمسلمون الآن يواجهون عاصفة شديدة ومحنة جليلة وبلاء كبيرا، وهو ما يصاب به إخواننا في غزة. من منا لم تدمع عينه؟ من منا لم يقشعر جلده؟ من منا لم يتأرق في نومه؟ من منا لم يذرف دموعه ألما لما يحصل لإخواننا؟ ما ذنب أطفال؟ ما ذنب نساء؟ ما ذنب شيوخ؟ ما ذنب هؤلاء حين يتعرضون لما يتعرضون له؟ لكن هذه المحنة إن شاء الله بإذن الله ستتمخض عن منحة بإذن الله، وهذه البلية ستتمخض عن عطية إن شاء الله. إن هذه الحلقة وهذه المحنة التي يجدها إخواننا في غزة سبقها محن كثيرة، وستأتي محن عديدة. إن الكيد للإسلام، إن الصراع بين الحق والباطل لن تتوقف عجلته يوما ما، ولن يحصل التصالح يوما ما بين حق وباطل. وإذا كان إخواننا في غزة يدفعون الثمن الآن، فغيرهم سيدفع الثمن غدا وبعد غد، كما دفع الثمن المسلمون الأوائل. لكننا نقول من يقتل منهم اليوم بإذن الله محتسبا صابرا بإذن الله نحسبه شهيدا عند الله. هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، القتل أو النصر أو الشهادة؟ فإن من يقتل اليوم وإن جاع عند الناس وإن تقطعت أشلاؤه وإن سالت دماؤه وإن تمزقت أشلاؤه فإنه سينتقل الحياة عند الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الغزو الذي يحصل من أعداء هذا الإسلام ومن أعداء هذه الملة، هذا الغزو لا يلتبس على أحد. هل يلتبس هذا الكيد على الصغير والكبير؟ إن صغار المسلمين الآن لا يتكلمون عن هذا الغزو ويقولون هؤلاء هم أعداء الدين. لم يختلف أحد قط في أن هذه العداوة واضحة، وأن هذه العداوة بارزة وبينة، وأن هذه العداوة هي عداوة للإسلام. لكن غزوا آخر، لكن عداوة أخرى لا يتفطن إليها كثير من المسلمين، وأنا أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة فهي من أهم المسائل في هذا اللقاء. إن غزوا لا يتفطن إليه كثير من الناس، إن غزوا لا يرفع الناس أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يزيله، إن غزوا لا يتألم الناس عليه ومنه، إن غزوا لا يتفطن إليه إلا الثلة القليلة من البشر، إن غزوا ليس تقطيعا لأشلاء وتمزيقا لأشلاء وليس إسالة للدماء، إن غزوا يتمثل في الطعن في الشريعة، في الطعن في ثوابتها، في الطعن في السنة، في الطعن في القرآن، في الطعن في الصحابة. أليس هذا الغزو جديرا أن يوقف عنده؟ أليس هذا الغزو جديرا أن ترفع فيه الأكف ضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، أن ينجي الله عز وجل الأمة من شر هؤلاء المبتدعة؟ أيها الأحبة، حين توجه أبناء هذه الملة، من ينتسب إلى هذه الملة، حين توجه إلى الطعن في الإسلام طارة في القرآن، طارة في السنة، طارة في الصحابة، طارة في ثوابت الدين، طارة في الغيب، في الغيبيات من الإيمان بالله واليوم الآخر، من عذاب القبر ونعيمه، من الحساب، بل من الجنة، بل من النار، حين يكون هذا الغزو، أليس هذا الغزو يستحق أن تتعلم الأمة، أن تواجه الأمة هؤلاء الوافدين، هؤلاء الملتصقين بالشريعة، ولو أنهم تسموا بأسماء رجال الدين؟ أليس هذا الغزو، أليس هذا الغزو جديرا أن يوقف عند حده؟ أيها الأحبة، والله إن هذا الغزو لا يفوق أضعاف ما يوجه إلى رقاب إخواننا في غزة. إن هذا الذي يوجه إلى رقاب إخواننا وإلى أجسام إخواننا والذي يذوقه الصغار والكبار والرجال والنساء، إن هذا الغزو لهم سلف، فإن عجلة الصراع لم تتوقف ولن تتوقف. إن هذا الغزو سيظل حتى آخر الزمان، فالله سبحانه وتعالى سيفصل بين المسلمين وبين اليهود يوما ما. لكن من الذي يعلم الغزو الآخر؟ من الذي يجاهد الجهاد الآخر؟ من الذي يعبئ الأمة أن تجاهد الجهاد الآخر، وهو الجهاد بالحجة والبيان؟ هذا القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى. الذي تكلم به على الحقيقة، والذي نزل به جبريل من الله عز وجل، والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي للأمة، لم يسلم لنا، لم يسلم لنا القرآن، بل توجهت ألسنة المبتدعة وتوجهت العقائد المنحرفة إلى القرآن، إلى القرآن، لتنقلنا من هذا التذوق وهذا التلذذ بكتاب الله، لتجعل كتاب الله ماذا؟ لتجعل كتاب الله، لتجعل كلام الله سبحانه وتعالى ماذا؟ تقول المبتدعة المعتزلة والجهمية، يقولون بأن القرآن ليس كلام الله، ليس كلام الله، الله لم يتكلم. ليه يا جهمية؟ ليه يا معتزلة؟ يقولون لأن الله إذا أثبتنا له أنه يتكلم، معنى ذلك أننا شابهناه بالبشر، أننا شابهناه بالمخلوقين، لأنه إذا تكلم يلزم من ذلك، يلزم من ذلك أن يتكلم بلسان، وأن يتكلم بحنجرة، وأن يتكلم بهواء، وأن يتكلم بفم، وأن يتكلم بكذا، وأن يتكلم بكذا. من الذي علمكم ذلك؟ إذن عندهم القرآن ليس كلام الله عز وجل. أما ليه القرآن؟ أما هذا إيه؟ يقولون الله عز وجل خلق حروفا هي القرآن، سماها قرآنا وأضافها الله عز وجل إلى نفسه من باب أنه خلق الناقة وأضافها إلى نفسه، من باب أنه خلق البيت وأضافه إلى نفسه. فإضافة القرآن إلى الله سبحانه كإضافة الناقة إلى الله، ناقة الله وسقياها، وكإضافة البيت إلى الله، بيت الله. يعني حاصل الأمر بأن المعتزلة والجهمية قالوا بأن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما خلق الله عز وجل هذه الحروف وسماها كلامه وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف فقط. طبعا دي صعبة شوي، صعبة شوي. بنقول إن الجهمية والمعتزلة من فرق الأمة، الله يقول حتى يسمع كلام الله، هم يقولوا لا القرآن مش كلام الله. هم ليه؟ يقول لك الله خلق، خلق حروفا وسماها كلاما وأضافها الله عز وجل إلى نفسه من باب إضافة التشريف بس. وأما الأشاعرة والكلابية فقالوا برضو القرآن ليس كلام الله. الكلابية قالوا القرآن حكاية عن كلام الله، والأشاعرة قالوا القرآن عبارة عن كلام الله. المهم أن الله لم يتكلم بالقرآن، هذا القرآن عبارة عن كلام الله أو هذا القرآن حكاية عن كلام الله؟ سبحان الله، حتى القرآن ما تركتم لنا كتاب الله عز وجل، الله لم يتكلم بالقرآن. يقول نعم الله لم يتكلم بالقرآن. طب ليه لم يتكلم بالقرآن؟ يقول أصل لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى بيتكلم بالقرآن، يبقى إذن لازم من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى نثبت بقى له شفتين ونثبت له لسانا ويبقى شبه المخلوقين. من الذي قال ذلك؟ قولوا كما قال أهل السنة، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، لكن كيفية هذا الكلام لا نعلمها. وإذا كنتم تنكرون كلام الله سبحانه وأن الله يتكلم، من لازم كلامكم إيه؟ الله لم يتكلم. إذن الذي لم يتكلم إيه؟ الله سبحانه وتعالى لم يتكلم. إذن الله عز وجل أبكم، الله أصم سبحانه وتعالى، الله ما يتكلم. قولوا لنا بالله عليكم فسروا لنا ما جاء في القرآن. قال سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. إذ نادى ربك موسى نسميه إيه؟ النداء هذا نسميه إيه؟ النداء يكون بإيه؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه المناداة، المناجاة بإيه؟ أليست كلاما؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أليس كلاما؟ أليس هذا كلاما؟ الله عز وجل نادى موسى، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى. شوفوا خلي بالكم مشتقات الكلام كلها، لأن هما بيقولوا معنى كلم الله الكلام هذا من الكلم وهو الجرح وغير ذلك، يعني في قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يقول لك يعني جرحه بأصابع الحكمة وغير ذلك. ولهذا قال رجل لأحد السلف قال اقرأ وكلم الله موسى تكليما. اوعى تقول وكلم الله موسى، الله لم يتكلم، قول وكلم الله موسى تكليما. ما الفرق بين الاثنين؟ لو قلنا وكلم الله موسى يبقى الله لفظ الجلالة مفعول به، ويبقى الذي تكلم من؟ موسى. يبقى نسبة الكلام هنا إلى موسى، وكلم الله موسى تكليما. إنما نحن نقرأ في بالقراءات العشر المتواترة وكلم الله موسى تكليما، نسبة الكلام إلى الله عز وجل. فقال هذا الرجل السلفي المبارك، قال هبني قرأتها هكذا. طيب افترض أن أنا قرأت وكلم الله موسى تكليما، فماذا تقول في قول الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه؟ ما تقدرش بقى تقدم وتأخر، ولا تقول ده مفعول مقدم، ولا تقول ده فاعل مؤخر، ما تقدرش تتكلم خالص. طيب إذا صح لكم أيها المبتدعة إن أنتوا تقولوا في الكلام إن ده من مادة كذا، وإن المادة دي تدل على إن أنه جرحه بأصابع الحكمة وكذا، طيب ماذا تقولون في مشتقات بقى الكلام؟ وقربناه نجيا، المناجاة دي بتكون بإيه؟ ناديناه بتكون بإيه؟ وإذ قال الله يا عيسى، القول يكون إيه؟ إذا الكلام النداء المناجاة، وقال سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، كل دي مفردات لإيه؟ كل دي مشتقات لإيه؟ حديثا قيلا نجيا ناديناه وإذ قال الله يا عيسى، ثم يقطع الاحتمالات كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل يوم القيامة، فينادي عباده بإيه؟ ينادي بإيه؟ بصوت، بصوت. هذه هي الضربة القاضية، وهذه الجولة القاصمة. ماذا تقولون أيها المعتزلة؟ ماذا تقولون أيها الجهمية؟ ماذا تقولون أيها الأشاعرة الكلابية؟ قاتلكم الله، هل أرحتمونا؟ هل تركتمونا نتلذذ بالقرآن؟ هل تركتمونا نتلذذ بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ والله يا أحبتي أنا أعتذر إليكم عن ذكر أسماء هؤلاء المبتدعة وعن ذكر أقوالهم، لأنني أعلم جيدا أن هذا مما قد يعني لا تفهمونه بسهولة أو يصعب عليكم فهمه، لكننا مضطرون. واصبروا، اصبروا، بارك الله فيكم. نحن نريد أن نحقق في نفوسكم ما فطرتم عليه، ما فطرتم عليه، ما أنتم عليه الآن بارك الله فيكم، وهو أن القرآن هذا الذي نتلوه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، هذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله تبارك وتعالى به على الحقيقة بصوت وحرف مسموعين، تكلم الله عز وجل به، نزل به جبريل من السماء. بما فضل جبريل يا أخوان؟ فضل جبريل عليه السلام بأن الله سبحانه وتعالى خصه بنزول الوحي من السماء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة طيبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل توسل إلى الله بربوبيته لثلاثة ملائكة، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بربوبيته لجبريل ولميكائيل ولإسرافيل؟ ليه؟ قال العلماء: لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، أما جبريل عليه السلام فموكل بما فيه حياة القلوب، الوحي من السماء، الوحي من السماء أشرف مهمة على الإطلاق هي مهمة جبريل، إذ بما ينزل جبريل عليه السلام في حياة القلب، وأما ميكائيل فبما فيه حياة النبات وحياة الأرض حين يوكل بالقطر من السماء، وأما إسرافيل بما فيه حياة الأجساد إذ هو موكل بالنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها. اللهم رب جبرائيل، أنت يا جبرائيل أعظم الملائكة على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى وكالك بأعظم المهمات على الإطلاق، هي نزول الوحي من السماء. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة رائعة وبين لنا أصلا رائعا، ما هو كده كلامه خلاص؟ لا، اكتبه. قال: من لازم إنكار أن الله يتكلم، الذين ينكرون بأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، من لازم هذا القول إنكار الشرع وإنكار القدر. طيب إنكار الشرع ليه وإنكار القدر إزاي؟ يعني اللي المعتزلة والجهمية والأشاعرة والكلابية من لازم من كلامهم إن ما فيش شرع ولا قدر. آه طب إزاي افهموا دي؟ تخلي بالكم من لازم إنكار الشرع يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى أما أمر في القرآن، أما نهى، أما أخبر عن الأمم السابقة، أما أخبر عما سيأتي مما يكون في يوم القيامة، أخبر الله عز وجل عن هذا كله. طيب أخبر بإيه؟ بكلامه. لا ده أنت بتقول الله ما بيتكلمش، كونك تقول الله ما يتكلم، إذا منين عرفنا الأمر ومنين عرفنا النهي ومنين عرفنا الخبر ومنين عرفنا الاستخبار؟ يبقى إذا لما تقول إنه الله سبحانه وتعالى لا يتكلم ولا يوصف سبحانه وتعالى بأنه متكلم، يبقى يترتب على ذلك إنكار الشر. من الذي قال وأقيموا الصلاة؟ من الذي قال وآتوا الزكاة؟ مخلوق؟ من الذي قال ذلك؟ إذن يترتب على ذلك إنكار الشر. اثنين، يترتب على ذلك إنكار القدر. إزاي يترتب إنكار القدر؟ يترتب على ذلك إنكار أن الله سبحانه وتعالى خلق شيء. ليه؟ لأن الله خلق بإيه؟ ها؟ خلق بالأمر. قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا أي شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا ها؟ أن يقول له كن فيكون. طيب لو كانت كن دي مخلوقة، بما خلق هذا المخلوق؟ إذن المخلوق يخلق بإيه؟ ده الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. أنا عارف إن المسألة صعبة عليكم يا إخوان، انتبهوا معي بارك الله فيكم، لازم نتعلم هذه الأشياء، معليش عذرا، لابد نتعلم هذه الأشياء. نعم، نقول إن الذي ينكر أن الله جل في علاه ما يتكلم، يقول بأن الله لا يتكلم، سبحان الله. أنا لو جيت لأحدكم أيها الإخوة وقلت يوم الله، قلت لأحد الإخوة عندك بنت، بنتك التي تريد أن تتزوج، يقول أيوة نعم، أقول والله أنا جبت لها زوجا وعريسا وعروسا، بس هذا العروس طيب ومبارك ورجل فاضل، بس هو عيبه حاجة. قال إيه؟ قلت له والله عيبه أنه ما يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يروح ولا يجي ولا يضحك ولا يعجب. قال بس بس بس حس حس حس انت بتقول ايه؟ زوج رجل ما يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يروح ولا ينزل ولا كذا وكذا. اقول له اه نعم. يقول لي ماذا بقي فيه؟ فهؤلاء المبتدعة قالوا الله ما يسمع، الله ما يبصر، الله ما يتكلم، الله ما ينزل إلى ثلث الليل الآخر، الله كذا الله كذا الله كذا. سبحان الله، قاتلكم الله أن تؤفكون، والله لأنتم علينا أشد من اليهود والنصارى. إيه وربي وربي إنكم أشد علينا من اليهود والنصارى. فهؤلاء قالوا الله ما تكلم. على إنكاري أن الله سبحانه وتعالى تكلم إنكار الخلق، لأن الله خلق الخلق بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب أنت بتقول الله ما قال، إذا ما فيش كن ولم يكن هناك كان. إذن الخلق ذا مخلوق بإيه؟ أنا طبعا بلخص لكم مسألة، وهذه المسألة صعبة والمسألة فيها كلام كتير، بس أنا بديكم إيه الخلاصة، أعطيكم الخلاصة في هذا. إذن القرآن عند أهل السنة ما هو؟ وعند المبتدعة ما هو؟ القرآن عند أهل السنة والجماعة، قول يا أخي بقى ها، كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، سمعه جبريل من الله، نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود، هذا القرآن. طيب عند المبتدعة القرآن ليس كلام الله عز وجل، أمال إيه ده؟ القرآن ده كلام الله عبارة عن حروف خلقها الله تبارك وتعالى وأضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف فقط، زي ما بنقول ناقة الله وزي ما بنقول إيه بيت الله سبحانه وتعالى. حصل لإمامنا إمام أهل السنة والجماعة محنة بهذه المسألة، وهي المحنة الكبرى، محنة الإمام أحمد. أنتم تسمعون محنة الإمام أحمد، محنة الإمام أحمد، محنة الإمام أحمد. نعم حصلت الإمام أحمد محنة بهذا في عهد المأمون الخليفة العباسي، لما جاء المعتزلة وصاروا بطانته، وجاءت الجهمية وصاروا رجاله، وأشهر القول بأن القرآن مخلوق. نعم القرآن مخلوق، وأظهر أحمد رحمه الله تعالى مقولة أهل السنة والجماعة، لا القرآن غير مخلوق. وصار المأمون يبتلي أئمة السنة. نعم يبتلي أئمة السنة، يجيب أئمة السنة، يعرض عليهم المسألة، القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ من قال إنه غير مخلوق قتله، سجنه، ضربه، حتى قتل من أئمة السنة من قتل. أما أحمد رحمه الله تعالى فثبت، قل يا أحمد إن القرآن مخلوق؟ أبدا، القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. واجتمعت الأمة حول أحمد رحمه الله تعالى، نعم اجتمعت الأمة حول أحمد، وصار الناس ينتظرون مقولة أحمد، ماذا يقول في كتاب الله سبحانه وتعالى. كانت المحنة شديدة وكانت الفتنة عظيمة، حتى إن بعض أهل السنة قال بمقولة المأمون، لأنه قال بأن هذا الحال هو حال الإكراه، ويجوز للإنسان في حال الإكراه أن ينطق بالكفر، وبعضهم تأول يعني تكلم بغير ظاهر الكلام حتى يرضي المأمون، لكن أحمد رحمه الله تعالى ثبت على كلامه ولم يتكلم بمقولة المأمون أبدا. حاول المأمون وحاول المبتدعة أن يرجع أحمد عن كلامه أبدا على الإطلاق، وأرسل المأمون إلى أحمد من يرجعه، فلم يستطع أحد إرجاعه على الإطلاق، وقرر المأمون أن يقتل أحمد رحمه الله تعالى، فأخذ أحمد ليذهب إلى المأمون ليقتله المأمون، لكن الله سبحانه وتعالى حال بين أحمد، وقد دعا الله عز وجل ألا يريه وجه المأمون، قد حال بين أحمد وبين المأمون، فمات المأمون قبل أن يصيره أحمد رحمه الله تعالى. ولكن هذه الفتنة توقفت أبدا أبدا، حمل الفتنة من بعد المأمون، حمل الفتنة المعتصم، وواصل الفتنة وواصل المحنة وواصل الامتحان، فجاء بأحمد، ضرب أحمد، ضربه ضربا مبرحا، ضربه، جلده، حتى إن أحمد رحمه الله تعالى كان يخر مغشيا عليه. أحمد إمام أهل السنة والجماعة، يسحب به في الطرقات أئمة السنة، سبحان الله، في كل عصر ومصر، هؤلاء المجاهدون بالحجة والبيان هم الذين يبتلون، هم الذين يبتلون أئمة السنة. أحمد حين يقرر كلام الله وحين يقرر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق أن يسحب في الطرقات، وإخوان البدع والانحراف من المعتزلة والجهمية ترفع أقدارهم، سبحان الله. ضرب أحمد رحمه الله تعالى، ولا زال المعتصم طيلة خلافته يضرب أحمد رحمه الله تعالى، يسحب في الطرقات، سجن سجنا عظيما، إلى أن مات المعتصم. ويا ليت المحنة توقفت عند المعتصم، بل تولى بعض المعتصم الواثق وواصل الحرب وواصل العداء، سبحان الله سبحان الله. انظروا لو كانت المبتدعة هي البطانة، انظروا لو كانت المبتدعة هي البطانة، واصل الواثق حربه ومحنته وفتنته لأحمد رحمه الله تعالى. وأحمد صابر صامد حتى مات الواثق، وجاء المتوكل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنصر الله عز وجل السنة، وأظهر مقولة أحمد رحمه الله تعالى، وانتهت الفتنة، وخرج أحمد رحمه الله تعالى من هذه الفتنة كما يخرج الذهب النقي بعد حرقه. خرج إماما، فلا نعرف رجلا في أمة الإسلام عند الإطلاق يقال إنه إمام أهل السنة وجماعة. إمام أهل السنة والجماعة من؟ هل هو الشافعي؟ هل هو مالك؟ على عظم قدرهما وعلى جلالة منزلتهما، لا، أبى الله عز وجل في علاه أن من دافع عن كلامه ومن دافع عن كتابه أن يجعل له القدر العلي، فلا يعرف أحد في الأمة بأنه عند الإطلاق إمام أهل السنة والجماعة إلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. سلام عليك أيها الإمام، وسلام على كل رجل سني يحفظ شريعة الله تبارك وتعالى، ويحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرأ في نحور المبتدعة. أيها الأحبة، أذكركم بالجهاد الآخر، أذكركم بالجهاد الآخر، أذكركم بالغزو الآخر، ليس الغزو الذي وجهه إلى المسلمين غزو يهود وغزو نصارى فحسب، إن هذا غزو خفيف وإن كان ثقيلا، لكن الغزو الأكبر، لكن الغزو الذي يحتاج إلى رجال، إلى أبطال، إلى علماء يواصلون الليل والنهار يردون عن الشريعة من التصق بها، إنه الغزو إلى ثوابت الشريعة، إنه الغزو إلى السنة، إنه الغزو إلى القرآن. فيا أمة الإسلام، أعدوا العدة بالجهاد بالحجة والبيان. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أئمة السنة ومن الداعين إلى السنة ومن الذابين عنها ما ألصقه بها المنحرفة والمبتدعة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.